وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها المؤمنون الأكارم لقد اهتم الإسلام بالمرأة اهتماما كبيرا فصان لها حقوقها وحفظ لها كرامتها وحظيت في ظله بالأمن والأمان فكرمها بنتا كريمة وأختا عزيزة وزوجة وفية وأما مربية واعلم يا من وهبك الله تعالى ابنة وأنعم بها عليك أنها أمانة في عنقك فإذا أحسنت تربيتها واعتنيت بأمرها وعلمتها وأدبتها كانت لك بابا عظيما لدخول الجنة فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال ثلاث أخوات أو ثلاث بنات أو بنتان أو أختان فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة فله الجنة واعلموا أيها الآباء أن البنت إذا بلغت مبلغ الزواج فإن أهلها يقومون بتزويجها من الكفء دون أن يكرهها أحد على الزواج ممن لا ترغب فيه فعن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة قالت رضي الله عنها اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم أللنساء من الأمر شيء أللنساء من الأمر شيء عباد الله وبعد الزواج تتأكد الوصية بالمرأة والعناية بها فبعد أن كانت بنتا مكرمة عند أبويها أصبحت زوجة مصانة في بيت زوجها فقد أوصى الله تعالى الأزواج بحسن العشرة ولين الجانب وعمق المودة فقال سبحانه وعاشروهن بالمعروف وكانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله وقد جعل الإسلام نفقة الزوج على زوجته أعظم أجرا فقال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك حتى ما تجعل في في امرأتك أيها المسلمون الأكارم وعندما يكرم الله تبارك وتعالى المرأة ويكرمها بذرية طيبة تصبح العناية بها مظهرا من مظاهر البر والوفاء فقد أمر الإسلام الأولاد بمطلق البر بالأم وضاعف نصيبها في البر وجعل الجنة تحت قدميها ورضى الله تعالى في رضاها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك وفي المشاركة الاجتماعية فتح الإسلام أمام المرأة أبواب العمل والإبداع لخدمة نفسها وخدمة وطنها وأسرتها، وللمساعدة في نهضة وطنها، وحثها على التعلم والتعليم حتى أخذت مكانتها وأثبتت جدارتها. ورضي الله تعالى عن الفقيهة العالمة، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي قال عنها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما، رضي الله عنها وعن أبيها. أيها المؤمنون الأكارم، فما أروع المرأة أما مربية للأجيال وصانعة للرجال، تغرس القيم وتصنع الإنسان بإذن الله جل وعلا. وما أعز المرأة فتاة طاهرة ترتقي في مدارج العلم وتسهم إلى جانب الرجل في خدمة المجتمع وبناء الحضارة وازدهار الوطن، متمسكة بعفتها، ملتزمة بحشمتها، محافظة على نقائها. وما أكرم المرأة زوجة صالحة تحافظ على استقرار أسرتها وتماسكها باتساع إدراكها وسماحة نفسها، فتعبد ربها وتؤدي فرضها وتطيع زوجها. فلقد صح عن النبي الأعظم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم قوله: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. عباد الله، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وطاعة من أمرنا بطاعته، عملا بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الأكارم، أكثروا في هذا اليوم الفضيل في يوم الجمعة من أعمال البر والخير والصالحات، وخاصة قراءة القرآن الكريم وصلة الأرحام والإحسان إلى الوالدين والأقربين وتفقد ذي الحاجة والمسكين، وكثرة الصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه جل وعلا بنفسه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.